أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا in خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ما طاب لكم من النساء لا تعتقلوا فواحدة أو ما فلكت أيمانكم ذلك أدنى ألا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ولا تؤتوا السفهاء إسرافا وبدارا أن ومن نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا فلهن ثلثا ما ترك السدس مما ترك إن كان له ولدا فإن لم يكن له ولد وورثه فلأمه السدس من بعد وصية فإن كانوا أكثر من خير مضار وصية من الله. والله عليم حليم. صدق الله.